الحمد لله الحمد لله العلي القدير العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما وإليه المصير. نهى المرأة عن مواطن الفساد وتجرجها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر النساء بالحشمة والحياة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلينا بالهدى فكان لنا معلما ومرشدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم أشرق نور الإسلام فاكتسح الظلام وأفاض الخير ونشر العدل، ومن ثم استعادت المرأة حقوقها وعرفت منزلتها واستنشقت نسمات الحرية. يتلفت اللسان في عالمنا المعاصر فلا يرى إلا سعار الشهوات وحمى المغريات، ويرى المرأة المسكينة تترنح تحت سياطها وتصطلي بنارها، يرى تحت ظلال العصرية والحرية والحضارة لهيب الشقاء والنكد والعبودية. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تواجه المرأة المسلمة أمام هذا المد الإعلامي والدعائي الفضائي الهادف، تواجه دعاوى منحزمة يصور فيها أن حياتها رزية وحقوقها مسلوبة وكرامتها مهجرة ومنزلتها منحطة، حيث ارتدى الأعداء مسوح المحبة والود ولبس الذئاب براقع العطف والرعاية. يعرفون أفانس السم فيما لذ وطاب، فيما لذ وطاب من الدسم. وهيهات هيهات أن تعبر الدعاوى الثغور أو تطفئ النور، فقد كفل الإسلام للمرأة حقوقا لا تحلم بها في أي عصر وفي أي مكان، بل عجزت عقول البشر، عجزت عقول واضع حقوق الإنسان أن تصل إلى مستوى حقوق المرأة في الإسلام. ضمن لها الإسلام حقوقها بنتا وأختا وأما وزوجة رفيقة درب وشريكة حياة. أنكر القرآن على المشركين تشاؤمهم بالمتى وعاب عليهم ذلك، فقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اعتبر الإسلام البنت من أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، أخرجه الترمذي. يعطي الإسلام المرأة كامل الحرية في اختيار الزوج ولو في أفعال الزواج من شخص لا ترتضيه، فالشارع يشعل الأمر إليها إن شاءت أمضت وإن شاءت فتحت النكاح. وحين تكون المرأة أما فإن منزلتها في الإسلام عظيمة وثوابها شديد، ويكفي أن التواضع لها سبب لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لمن ترك أمه وأراد الغزو ويحك إلزم رجلها فتم الجنة. ولأنها تعاني متاعب الحمل وتكابد آلام الوضع ومشقة الرعاية بالصغر والكبر، جعل الإسلام بر الأمة أكبر والوفاء لها أعظم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أبوك وقد انشرت الصحف قصة شاب غربي قبل ان يروي امه العجوز في بيته مقابل ان تقوم بخدمته وخدمة زوجته واولاده وتمضي في بيته وحتى يعتبر كرما من هذا الولد الباقي بامه وشتان بين الاسلام وبين اولاده. ان المسلم لا تنقطع صلته بامه وابيه حتى بعد الموت. اذ جاء رجل فقال يا رسول الله هل بقي من ذر ابوي شيء نبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما. الى جانب ذلك كله عباد الله، حافظ الاسلام على المرأة وصالح من عبث العابثين وطمع الطامعين. اراد لها ان تبقى جوهرة مصونة مخلونة لا تمتد اليها يد حاكمة او لسان فاسق بأذى، فحرم الاختلاط وحرم السفور والتبرج والزمها بالحجاب صيانة لعفتها وحفظا لكرامتها. المرأة في الاسلام عباد الله ليست كما يزعمون كما مهملا وطاقة محترسة ورئة معطلة اسيرة جدران اربعة، فلو عاش هؤلاء عاشوا الاسلام حقيقة وقرأوا التاريخ لنطق لهم باجلى بيان وتحدث باوضح اسلوب عن الدور العظيم الذي قامت به المرأة في زمن اشرق بعصر النبوة والرسالة. فقد كانت المرأة تهز المهد بيمينها وتهز العالم بشمالها عندما تنشئ قادة ومفكرين وأبطال الميامين تفخر بهم الأمة. نعم، كانت المرأة وما زالت لها دور في التربية والبناء والبطولة والتضحية والرأي والمشورة. كانت مثالا يحتذى في العبادة والقيام والزهد والدعوة. فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تفني شبابها سنة للدعوة وحامية للرسالة، وهي أول قلب آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت المرأة دمها وحياتها في سبيل الله شهيدة طاهرة، بل كانت المرأة أول شهيدة في الإسلام. إنها سميت زوجة ياسر وأم عمار بن ياسر. كانت المرأة في الإسلام فقيهة بارعة عالمة حاوية. قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القبر، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها من كل ما، فصارت رضي الله عنها مرجعا في كل علم وحلالة لكل مشكلة. أسهمت الفتاة المسلمة بكل شهد في نصرة الإسلام والمسلمين، ولذلك وصفت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين على مدار التاريخ لتضحية بذلتها في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موقف عظيم عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم في صلح الحديبية، تأتي مشورة زوجه أم سلمة منقذة لذلك الموقف العظيم. أما نساء الليل فالحديث عنهن يقول، ونقتطف من نسمات موقف امرأة حبيب قبل أبي محمد الفارسي، فلقد كانت توقظه بالليل وتقول قل يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. المرأة توجه الأجيال وتهذب أخلاق الرجال فيصنعن بهم التاريخ. لقد كان نساء السلف يوصين أزواجهن إذا خرجوا للسعي والكسب فيقولن لهم اتقوا الله فينا ولا تطعمون الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وتقول أم سفيان لابنها اذهب واطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وتقول يا بني إذا حققت شيئا من العلم فانظر هل تزيد أم تنقص. المرأة وإن كانت قارة في بيتها إلا أنها تعيش آلام المجتمع أحزان اليتامى، تشعر بمأساة الأمة، تدفع من مالها وتنفق للخير من وقتها. تقول عائشة عن زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولم ارى امرأة قط خيرا في الدين من زينب بنت جحش، واتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقه واشد ابتذالا في العمل الذي تصدق به وتتقرب به الى الله. ذلك عباد الله غيظ من غيظ من تاريخ المرأة المسلمة في الإسلام، وذلك هو الصيام والرقي الذي سطرته المرأة المسلمة، والدور العظيم الذي لا يفقهه من لوثت عقولهم وطمست بصيرتهم ويلمت قلوبهم شطر حضارة بلغت المادية أوجها والإنسانية والقيم والأخلاق أدنى دركاتها. نعم، في الحضارة المعاصرة تحولت المرأة إلى سلعة ومتعة تستغل للدعاية والإعلان على أغلفة المجلات والكتب وإطارات العربات، يوظفونها في مكاتب التجارة والسياحة لجذب الزبائن، فإذا استنفذت السنون جمالها وزينتها أهملت كآلة انتهار فعولها. هم يهينونها ويزعمون كذبا أنهم يكرمونها، وبعد أن أدلت عثرات الطريق قدميها تصرخ اللغة الغربية العاقلة: يا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف. إخوة الإسلام، ينظر الإسلام إلى عمل المرأة في البيت على أنه رسالة شاقة، وأن هجرها إلى عمل أو متجر تاركة أولادها في يد الخدم خسارة فادحة. وهل تصل الأمة إلى ما تصبو إليه من شباب قوي يبني مجدها إذا تركت أبناءها ينشأون على أخلاق الخدم؟ أنى للزوج أن يحس بالسكن والمودة وهو يرى زوجه مثقلة بأعباء العمل قد ملأ عليها فكرها ووجدانها؟ أنى للابن أن يجد من يخفف عنه متاعبه ويقضي إليه أحزانه ويرتشف منه العطف والحنان وهو يرى أما متعبة، أما متعبة الفكر، مرهقة الجسم، متوترة الأعصاب، تثور لأتفه الأسباب. ها هي المرأة الغربية تقدم خلاصة عناء مظلم وطريق شاق، فتعبر عن حياتها ومجتمعها فتقول: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى البيت هي الطريق الوحيدة لإنقاذ المرأة والجيل من التدهور الذي يسير فيه. لماذا تعرض المرأة كيانها الأسري للزعزعة والهلاك مقابل ذرى الجماد؟ تزهق جلها أجرة للخادم ومربية وسائد وتكاليف للزينة والملبوسات، وفي ذلك إحجار لاقتصاد الأمة والمجتمع. إذا عملت المرأة في بيتها استغل المجتمع عن أعداد هائلة من الخدم وأمن من مفاسدهم العظيمة، مع حفظ ثروة البلاد أن تغادر أرضها، وذلك إسهاب منها في خدمة المجتمع. بقرار المرأة في بيتها تقدم بطاعة طبيعية كاملة تثمر خدمة صحية ووقاية من الأمراض، وفي ذلك توفير لنفقات صحية أسرية أسرية وتنمية لاقتصاد الأسرة ودخل خفي لها. إخوة الإسلام، إن الذي يظن أن المرأة المسلمة التي تتفرغ لدورها التربوي في البيت ليست منتجة في المجتمع يدعو إلى فقدان الثروة البشرية الحية التي لا تقدر بثمن، نتيجة صفقة خاسرة يكسبون من ورائها أرباحا زهيدة ومادة تافهة. في ميزان الإسلام الإنتاج البشري أثمن من الإنتاج المادي، والتفرغ لتحسين الإنتاج البشري تما ونوعا أهم من المشاركة في زيادة الإنتاج المادي، لأن الإنسان في ميزان الإسلام أثمن من كل ما في هذه الحياة. يقول الله تعالى: ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الستر الكامل مظهرا للحشمة في النساء، وأمرهن به حذرا من الفتنة والبلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله له الأمر في الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ختم الله به الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. من نعمة الله على هذا البلد أن أخذ بكل أوج بالحضارة والتقدم مع البعد عن الأخطاء الجارفة بما من الله عليها من الحكم بالكتاب والسنة، والوقوف بما من الله على هذا البلد من الحكم بالكتاب والسنة، ووقوف ولاة أمره سدا منيعا أمام الجهلة وضعاف العقول والنفوس. لقد أقفلت الدولة وفقها الله تبارك وتعالى كل مداخل الفساد والضياع على المرأة، ومن ذلك منعت الاختلاط في كل مراحل التعليم في الوقت الذي يئن العالم كله من هذه التجربة الخاطئة. أضفت على المرأة حشمة كريمة وراعت حياءها وتسترها، فمنعت قيادتها للعربات، فأصبحت المرأة مخدومة لا خادمة، بل أنزلتها منزلة العظماء الذين يقاد بهم ولا يقودون. أغلقت كل المنافذ الموصلة إلى خدش حيائها، فمنعت جل أنواع التصوير للمرأة حتى في الوكالة الرسمية، فجعلتها بذلك درة مصونة مكنونة محفوظة مقصورة على محارمها. ومع ذلك ضبط الأمن وسجلت أدنى معدلات الجريمة مقارنة بدول عظمى. عملت المرأة في مجالاتها التي تناسب فطرتها وأنوثتها وشريعة ربها، فأثبتت المرأة نجاحا كبيرا مع احتفاظها بالحشمة والعفاف، فأعطت العالم كله رسالة واضحة بأن في الإسلام الحل لجميع مشكلات المرأة. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات، إنه سميع مجيب. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء مرضاك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد رجالهم ونساءهم يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك.